بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. غزوة بني لحيان. ثم خرج صلى الله عليه وسلم بعد قريضة بستة أشهر، وذلك في جماد الأولى من السنة السادسة على الصحيح، قاصدا بني لحيان ليأخذ ثأر أصحاب الرجيع المتقدم ذكرهم. فسار حتى نزل بلادهم في واد يقال له غران، وهو بين غران، ها الوزن غراب، أحيانا التشكيل عندكم غلط، يقال له غران. غران أيوه، الوزن غراب. نعم. وهو بين أمج وعسفان. لا شوف، عندكم يمكن غلط، أميجن كذا، أميجن. وهو بين أميجن وعسفان. إيه، أميج هي اللي تعرف اليوم بخليص. نعم. فوجدهم قد تحصنوا في رؤوس الجبال فتركهم، وركب في 200 فارس حتى نزل عسفان وبعث فارسين. عسفان معروف الآن، هي جنوب، هي شمال مكة تقريبا 64 كيلو تقريبا. نعم. وبعث فارسين حتى نزل كراع الغميم. كراع الغميم هي اللي تسمى اليوم برقاء الغميم. نعم. ثم كر راجعين، ثم قفل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يعني رجع. نعم. يلا اقرأ شوي ما يخالف. قال رحمه الله: فصل. غزوة الغابة أو ذي قرد. أو ذي قرد. هنا بعض العلم قالوا قرد، لكن الأشهر قرد. نعم. أو ذي قرد. ثم أغار بعد قدومه المدينة بليال عيينة بن حصن في بني عبد الله بن غطفان على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. التي يعني إبل النبي صلى الله عليه وسلم، التي نعم عدل الصدقة، التي بالغابة. الغابة هي غرب جبل أحد، تسمى اليوم الخليل، اللي يسمون الناس الخليل. نعم. فاستاقها وقتل راعيها. راعيها. وقتل راعيها وهو رجل من غفار، وأخذ امرأته. نعم. فكان أول من نذر بهم. هذه حرابة كذا. نعم. هذا الحكم حرابة، أخذوا الإبل وقتلوا الزوجة. نعم. فطلبه النساء. نعم. نعم. وأخذ امرأته، فكان أول من نذر بهم سلمة بن عمرو. يعني من نذر بهم يعني أول من أخبر المسلمين بهالفعلة. أيوه. سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي رضي الله عنه، المشهور بسرعة الجري، كان يسابق الفرس فيسبق الفرس. نعم. رضي الله عنه. لذلك كما سيأتي سبقهم ووصل إليهم واخذ ما عندهم وهم ساروا، وسبقهم على قدميه. نعم. كان الأعداء يخافون من سرعة جرية. نعم. ثم انبعث في طلبهم ماشيا، وكان لا يسبق. نعم. فجعل يرميهم بالنبل وهو ويقول: خذها أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. نعم. يعني اللئام، واسترجع عامة ما كان في أيديهم. نعم. كل الإبل رجع عادة، يعني شوف سرعته، لما أخذوا الإبل صعد على مكان مرتفع وقال أن إبلكم سرقت، ونزل وسبقهم رضي الله عنه وارضاه. نعم. ولما وقع الصريخ في المدينة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة من الفرسان، فلحقوا سلمة بن الأكوع، واسترجع اللقاح، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ماء يقال له ذو قرد، فنحر لقحة مما استرجع، وأقام هناك يوما وليلة، ثم رجع إلى المدينة. لقحان الإبل. نعم.